إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع حديث الأساسيات للحياة الزوجية، ولعلها تكون آخر خطبة فيما يتعلق بهذا الموضوع، والقصد منه هو الإشارة إلى ما أولته هذه الشريعة من عناية للمرأة. إذن فالقصد هو الإشارة إلى هذه العناية العظيمة، والإشارة إلى مثابة ومقام المرأة في دين الله عز وجل. إذن مع أساس آخر لا يقل أهمية عما سبق، وربما قد يكون هذا الأساس من نوع آخر قل من يلتفت وينتبه له. من الأساسيات لاستمرار الحياة الزوجية وحصول السعادة فيها وملئها بالدفء والحيوية والأنس والسكن والرحمة والمودة، ملاطفة وملاعبة ومضاحكة الزوج لزوجه. قد يقول قائل، أو قد يكون في تصور البعض، أن الأمر في العشرة الزوجية إنما يقتصر على الماديات. قد يقول كثيرون بأن فلان، نقول إحنا الله عم رادر، ما مخلي المحل تعم تحج، لأن الإنسان حينما يدخل إلى أي بيت، حينما يدخل إلى أي بيت يقوم هذا البيت بما يرى، جليج تلجا عمراء، مرت فلان في الحفلات تلبس كذا وكذا، فتقوم الحياة الزوجية بالماديات. ولو بغيت تعمق شي شوية في هذا البيت تجده يئن وهو آيل إلى السقوط. علاش؟ لأنه قد فقد هذا الأساس الذي هو مضاحكة الزوج لزوجته وملاعبته إياها وملاطفته لها. هذا أمر، شكون اللي بيقول لك كاين ولا ما كاين؟ هو أمر معنوي، وكي قلت قل من الناس من يعرف أن هذا أساس في الحياة الزوجية، لي قضية الملاطفة والملاعبة والمضاحكة، لأن هذه الملاطفة تتأدي لاش إلى الأنس وزيادة المودة والمحبة وحصول الرحمة وقرب الزوج من زوجته. وهكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن خص كثير من الأزواج يفقوا أن القضية ماشي وقفة، أش خصها هي تتفنق، تتلقى الزوجاج حينما يدخل بيته تجداش وتجده قد اصطحب معه ألقابه الخارجية، متى يدخل الدار تيصحب آش، واش باقي في الشارع؟ هو فلان ابن فلان، صاحب المكانة، صاحب الرفعة. لا لا لا لا، إذا دخلتي للدار تيخص الإنسان يكون بشكل آخر. تلك الألقاب يجب أن تضعها عند الباب، وإذا دخلت فينبغي أن تلاطف وتضاحك. واسمع إلى قول نبيك عليه أفضل الصلاة والتسليم لما سأل جابر فقال له تزوجت يا رسول الله؟ قال لي أتزوج؟ قال لي وبمن؟ قال لي واحد الإنسان اللي هي ثيب يعني عاش فات قد تزوجت. فقال له صلى الله عليه وسلم واسمع رعاك الله: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ أنا ميت نشوف هذا الحديث يعني كأنه آش الحياة الزوجية محصورة غير في هذا الشيء، في اللعب وفي الضحك. نعم إنه أساس ليلفت انتباهك صلى الله عليه وسلم على أن هناك أمر يخفى. الحياة الزوجية فيها نفقة، فيها كسوة، فيها مأكل مشرب، فيها فيها فيها بزاف الحوايج، ولكن علاش النبي صلى الله عليه وسلم قصر النظر هنا على هذا الأمر اللي هو الملاعبة والمضاحكة؟ لأن كثير من البيوت تائين تحت وطأة الشدة والعنف والصلف والكبر والعجب، لذلك ملي تدخل خسكاش أعطي لهذاك البيت واحد الجو اللي هو يكون فيها شوية الضحك شوية اللعيب شوية المرح. ورحم الله عمر رضي الله تعالى عنه أش قال: أحب للرجل إذا دخل بيته أن يتصابى. احمق شي شوية بعبارتنا احنا يعني اش ما يبقاش انا راه هو وانا وانا لا لا لا صافي داكشي خليه حدا الباب، ملي تدخل نزل شي شوية كما سيأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلقواش قد اعطى ووفى هذا الاساس حقه. تيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالسواك، قال العلماء والسبب في ذلك لأنه يريد تقبيل زوجته. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف قولا فينادي عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله يا عائش، تسمي هذا علماء النحو بالترخيم، ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. بعبارة أخرى من تدخل البيت تتنادي الزوجة تاعك بأحب أسمائها أم فلان، ولا هي مثلا كذا عائشة تقدر مثلا تقول لها عويشة ماذا كي تنقولوا إحنا كي تنقولوا إحنا، تحاول من خلال ذلك أن تدخل الأنس على هذه الزوجة على هذه المرأة اللي وصك الله تبارك وتعالى عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة تتعرق العظم، تتكلاش اللحم اللي هو على العظم، فيأخذه صلى الله عليه وسلم فيضع فاه الشريفة على موضع فيها. أي أنس هذا وأي لطف هذا، يدخل صلى الله عليه وسلم ليلا فتقول له عائشة اجلس أحدثك حديثا سمعته. بتنعود لك واحد القصة تاع واحد 11 المرأة اش وقع عليها اللي هي في حديث أم زرع. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع، ولكن احنا حينما نقرأ حديث أم زرع ما تنقرأوش الخلفيات. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة، هو سيد الأمة، كل لحظة من لحظات تاعو غالية جدا، ويجلس إلى أمنا عائشة يستمع هذا الحديث الطويل. ما المغزى عن الله وإياكم؟ ما شنو المغزى؟ واش القضية هي فيها؟ لا لا لا لا لا، قضية أبعد مما تتصور. رأى كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي هو جالس. قالت عائشة لما سئلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا؟ قالت حينما حطمه الناس. هذا يجي عاود وهذا يجي عاود، يعني تيرجع للبيتاش مثقل متعب، ولكن ملي تيدخل تيعرف بانه خصو يعطي الاهل تاعو حقهم، خصو يستمع ليهم، استمع للزوجه تاعك. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم تيستمع مع امنا عائشه وهي تتعاود وهي تتعاود وهي تكملت. فقال صلى الله عليه وسلم: فانا لك كابي زرع غير انه طلق وانا لا اطلقك. فشوف شوف هذا الخلق، شوف هذا السلوك، شوف هذا السلوك تاع النبي صلى الله عليه وسلم. راه العيالات محتاجين لهذه الامور، ماشي هي قضية متوقفة على الأكل والشرب ولا على المأكل على الملبس اش اللي خصها كذا. كثير من البيوت خصهم هذا الدواء، هذا دواء هذا دواء. كثير من البيوت الان اللي يمعش الشفاء العنكبوت خصو ما الدواء هذا، الدواء هذا اللي هو دواء اللعب والمضاحكه والمؤانسه والمسامره. لا نرى عندي ومطالب كذا، خص تعطي كل حاجه حقها، خصك تعطي كل حاجه حقها، ولاهلك ولاهلك عليك حقا. النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات يقول للصحابة تقدموا في سفر وغادي معهم من عائشة وفي غادي ناش غادي للغزو الجهاد، تقول الصحابة تقدموا. وفي هذا لفت انتباه لبعض إخواننا اللي تيبوا يديروا شي أفعال، تيبوا يزعم يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما خصهم يديروا قدام الناس، بيقبط فيها بيبدا يضحك هادشي تيكون في البيت ماشي تيكون قدام الناس، ماشي تيكون قدام الناس، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك. قال لصحابة رسول الله، قال للصحابة تقدموا، فقال لأمنا عائشة تعالي أسابقك صلى الله عليه شو أجي نتسابق أنا وياك، واحد غادي للحرب والأمر آش جد عظيم ماشي شي حاجة اللي هي، وتيقول لأمنا عائشة أجي نتسابق، حلل حلل حلل حل لأجل أن يرفع عنا السفر، لأجل باش يعطي آش الدفع كذلك خارج البيت ولكن ماشي أمام الناس. وتيتسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة وتجاوز الخمسين، وهذا في نداء كذلك لآبائنا الناس اللي هما آش كبار في السن، كذلك ينبغي أن يلتزموا بهذا الأساس وبهذا الأصل. وتيتسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة وتتسبق وتعاود معها وتيسبقها، فيقول هذه بتلك. إذا النشاط، النشاط ماشي غير داخل البيت حتى خارج البيت، ولكن بضوابطه. تحكي أمنا عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وفيه جواز رؤية الرجل لزوجته وهي عريانة والعكس، أن الإنسان إذا شاف المرأة على يعني متجردة من الثياب هذا ما فيه حتى شي إشكال، لا كما يدعيه البعض يقول لك لا، رأى الإنسان إذا شاف المرأة تاعه في الحالة أنها عريانة يصاب بالعمى، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذا الشاهد تقول أمنا عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، الشاهد حتى أقول له دعلي دعلي، يعني متي الزلمة كأنه متي بيش يخلي لها، وهي القضية فيها آش غير مرح ونشاط، لأجل آش أن هذه المرأة دائما تحاول تقرب منك ماشي تبعد منك، أنت في الطبق الثاني وهي في الأول، وما تتجمعوا غير لسيلب حجته، ما كاين لا اجتماع في الاكل ولا الشرب ولا كلمه طيبه ولا كما قد يفعلوا بعض الازواج. اسيدي انا باقي عندي اش، ما باقي عندي قناه تاع هذاك الشيء، انا مريض بالسكر ومريض بالضغط، عرفتي علاش؟ لان انت بعيد على هذا الشيء، هذا الشيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الملاعبه والمضاحكه راه هي دواء، راه هي دواء بل شفاء لكثير من الامراض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يفعل أي فعل عبثا. تظن النبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى أمنا عائشة كذا وكذا من الدقائق، ولا تيقول أجي نتسابق أنا وياك شيط عليه الوقت، ولا ما عنده ما يدار، ولا أنت أحسن منه عندك، هذا راه قائد الأمة سيد الأولين والآخرين، الدقيقة أش محسوبة، الدقيقة محسوبة. وهذا هو هديه. لذلك من الأساسيات لي مهمة جدا ومن شأنها أن توطد العلاقة بين الزوجين وتعطي الدفء والبلسم والدواء والسكينة والرحمة والمودة في العلاقة، الملاطفة والملاعبة والمضاحكة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون بعلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك من الأساسيات للحياة الزوجية أن يكون الرجل في خدمة أهله، أن يكون الرجل في خدمة أهله. وإياكم رحمني الله وإياكم أن تظنوا بأن هذه الكلمات هي ضعف وعجز، بل هي رفعة مقام عند الله تبارك وتعالى. أن يكون الرجل في خدمة أهله. سئلت أمنا عائشة بغات تفتح لنا وحداش واحد لبيبة لأجل أن نطلع على شيء من حياته صلى الله عليه وسلم داخل البيت، ذاك البيت العظيم اللي هو مؤسس على عمد قوية، ماشي كي بيوتنا احنا دابا الآن، أي ريح تيجي إلا وتتلقاها تيتمال دائما خصكاش فلان فلانة راه واقفين على الطلاق، لا لا لا، ذلك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، ورغم ضيقه كان واسعا، ورغم ضيقه كان واسعا، ورغم الحاجة كان مليئا. إذن أمنا عائشة بتفتح لنا وحداش واحد لبيبة لأجل أن نطلع على شيء من حياته صلى الله عليه وسلم داخل البيت. سئلت أمنا عائشة كما روى البخاري ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، احنا في براحنا تنشوفوه ولكن في البيت تعوش تيدير. قالت كان يكون في مهنة أهله أو في مهنتي، تضبطواش بعد في مهنتي ومهنة أهله. واش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام شرح في بعض الروايات، كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله. اسمعوا الناس يقول لك بأنه واش الرجل لو تتعاون مع مرته واش ما بقى رجل، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه. ها لقيت فلان البارحه هز المفتاح وتيخيط بحال ما كاين المراه في الدار، هذا سيدي وسيدك، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم، ويعمل ما يعمله الرجال. تصنت لي امك ولا لعمتك ولا لخالتك. وفي روايه عند احمد وصحها الشيخ الألباني رحمة الله عليه قالت اسمع كان بشرا من البشر، إلى دخل البيت تاعو واش تيدير ويتعطيك واحد المقدمة، كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وعلى آله. أعيد المرأة وهذا معيدة دائما في كل لحظة مع زوجها، لأن الشراء ماشي سهل. هنا اسمع كان بشرا من البشر، واه كيفاش بشرا من البشر هو سيد الأولين؟ تقول أمنا عائشة هذه الكلمة، لا لا لا لا لا لا، بتعطيك واحد المعنى خفي تدلك أيها الرجل وتحط إصبعك على معنى خفي قل من ينتبه إليه من الرجال، أنك إذا دخلتي للبيت خليهاش ذاك الكبرياء وديك العجرفة وانت مدير وانت وانت وانت، خليه برا. إذا دخلتي للبيت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل كزوج لا يتعامل كنبي، ولذلك ملي تنسمعوا احنا أمنا عائشة تقول له قول أنت ولا تقل إلا حقا، تجينا هذه الكلمة كبيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل شيء حقه وقدره، وهذا هو موضع العظمة فيه صلى الله عليه وسلم، أو من مواضع العظمة فيه صلى الله عليه وسلم. ما تحاولش تدخل مشاكلك للبيت تاعك، المشاكل تاع العمل تاع أصحابك تاع كذا خليها برا، القراد اللي عندك برا خليه برا، عند الباب توضع الألقاب. إذن كان بشرا من البشر، أش تيدير؟ قالت يفلي ثوبه، إلا في شي حاجة ما خدمش من الأذى أو القذى يزيله للشوك يزيله، ويحلب شاته ويخدم نفسه. وهنا تنوقف واحد الوقفة والتي يوقف العلماء واحد الوقفة هنا تيقولوا ليه، أجي نشوفوا بعد احنا فاش النبي صلى الله عليه وسلم بيعاون العوين راه كاين يكون في خدمة أهله كاين، ولكن هل هناك من سبب؟ واش كاين شي سبب اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعاون؟ أرى نشوف البيت شحال فيه بعدا هو باش يتعاون الناس. البيت قال لك طوله 7 أذرع، يعني لو بغيت تحسبوا 5 الأمتار تقريبا في الطول، و3 في العرض. هذا هو بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، هذا هو البيت اللي كنا نتحدوا عليه قبيله، اللي اش عامر وخا مضيق ولكن عامر. احنا المشكل دابا لا الانسان ساكن في فيلا والربيع والمناظر والبيسينات وكذا، وتلقى الانسان يتنفس من سم ابره. علاش علاش؟ اذا نشوف البيت ها هو طيب، وزعما كاين شي حاجه اللي تستدعي المساعده، اواني كثيره، صابون. كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار، ما كاين ما يدار. حتى تعلموا رحمكم الله ان قضيه يكون في خدمه اهله اعمق من ذلك. ملي المراه تبي دير شي حاجه تتلقى الزوج حداها يساعد يعاون، ما مدلول هذه المساعدة؟ راه الكلام موجع، ماشي الصغار ولا اللي بحر تزوجوا، راه لنا كلنا المتوسطين واللي طاعنين في السن قاعد شي مطالبين احنا به، تكون قريب من الزوجة، لأن هذه المساعدة تعطي دلالات وإشارات على أن الرجل رحيم بهذه المرأة وأنه قريب منها. ولذلك تتعجب بعض الأزواج من تيدخل البيت تاعو لا يحرك ساكنا. كاين اللي فينا احنا من الازواج ما عمرو دخل المطبخ، يقول لك والله ما نعرف نطيب بيضه، زعما هادي اش زعما هذا شرف ليك سيدي وسيدك؟ لم يكن هكذا. الى المراه غير خرجت غير خريجه الى تلمس فينا البريكه فينا لا يسوغ ولا يليق بالرجل ان يكون على هذه الشاكله. دخلت انت وعاون اش ندير؟ اغسل الماء الى اقتضى الحال، كاين حتى شي مشكل. قبض الدري لبسو ها ساعد صبن، هذا لا ينقص من قيمتك، بل هذا يحدث تواصلا واغناء في المشاعر. هاد المراه تولي تجلك لانك الان انت تواضعت. ولذلك تقول ابن بطال تقول بان الانبياء هكذا كان شانهم، هكذا كان شأنهم يخدمون أنفسهم امتهانا لها، امتهانا لها، يعني كأنهم يمتهنون أنفسهم. فكذلك أنت أيها الرجل ملي تدخل البيت ها ملي تدخل البيت حاول تعاون شوية، حاول، لأن القضية راه ماشي واقفة عند العوين، لا أبعد من ذلك، أبعد من ذلك. فعو رحمكم الله هذه التعاليم النبوية. رحنا تنتكلموا الآن في الواقع، ما تنتكلموا على الأفلام اللي تلقى الإنسان تيدخلاش ودير اللي ديها هكا وكل شيء مجيب من برا وكل شيء. لا، تنتكلموا احنا على واقع الناس. الناس الآن أفسدهم آش هاد شيء الأفلام، أفسدتهم أي ما إفساد. إنسان تيشوف الفيلم المرأة ما هزة ما حطة ودايما لابسة مزيانة ودايما مكية مزيانة، عز الله واسمعكم، الرجل كذلك. طيب والناس يقلدوا ويمشيوا على هذا النمط، ما يمكنش. الحياة الواقعية راه ماشي هي الفيلم، الفيلم يساوي الخدع والكذب، يساوي الخدع والكذب. ولذلك هاد الناس اللي تيمثلوا حطهم في الميزان الحقيقي، مدى سعادتهم في حياتهم الزوجية؟ لا كاين شي حياة زوجية. قوم شوف الحياة الزوجية تاعهم كي دايرة. لذلك لا تغتر رحمك الله ملي احنا تنقدموا هذا الطابق الشهي المليء من سيرته صلى الله عليه وسلم مع ازواجه. هذه هي الحقيقه. وهكا بين الرجال يكونوا، وهكا كذلك بين النساء يكونوا. فالله اسال ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،